هذا الكلام الذي كنا نقوله قبل قليل في مفردات الخطبة المشترطة عند بعض الفقهاء، فذهب كثير منهم إلى أن خطبة الجمعة لا تكون خطبة جمعة إلا إذا توفر فيها جملة من الأركان. قالوا حمد الله والشهادتان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والوصية بتقوى الله، فهذه الأركان في كل خطبة من الخطبتين. وقيل ليس لها أركان، بل تحصل بذكر الله على قصد الخطبة، قل الذكر أو كثر، حتى لو سبح أو هلل أو حمد الله أجزأ. وهذا يفيد في قضية ما جاء الخطيب أنا سأخرج وأصعد إيش أقول؟ الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قل هو الله أحد، جلس خلاص. هو يعني بعضهم قال آية وبعضهم قال أي ذكر، أي ذكر يعني حتى الحمد والشهادتين وقراءة آية واتقوا الله والدعاء المؤمنين ليس شرطا، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندما نوى خلاص. إذا قام وقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر وجلس، وقام وقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر وجلس، خلاص عندهم. لكن طيب خذ على الأحوط ودخل كل الشروط، خلاص هي سهلة. يعني لو قلت الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر المؤمنين، اتقوا الله، قل والله أحد، يعني هذه يلا خذ. لو جمعناها كلها نقول إيش عندكم شروط؟ خلاص هذه السبعة، طيب خلاص نحطها في الخطبتين، أكررها في الخطبة، قالها في الخطبة الأولى وكررها في الخطبة الثانية، خلاص صحت. لكن طبعا لو نظرت إلى مقصد الشريعة من الخطبة ففي نقص. يعني إذا على قضية هذه فقط، هذه يا جماعة تصلح في حالات الطارئة، تصلح مثلا مثل غاب الخطيب ما حد مستعد. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام خطب سورة قاف، خذ المصحف واقرأ سورة قاف. يعني لابد ننظر إلى مقصد الشارع من الخطبة، ماذا قصد منها؟ بس هذه كلمة خلاص نقول كلمتين، ولا هو قصد أن تتحرك القلوب ويتم التذكير ويكون الوعظ ويتعلم الناس؟ ولذلك قال بعض الفقهاء إن خطبة الجمعة ليس لها أركان، بل تقع بما يحصل عليه اسم الخطبة عرفا. وبهذا قال أبو يوسف محمد الحسن صاحب أبي حنيفة والمشهور مذهب الإمام مالك، وهو الظاهر من قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما جاء في الاختيارات، قال لا بد من مسمى الخطبة عرفا لولا تحصل باختصار يفوت به المقصود. واختاره الشيخ السعدي رحمه الله حيث قال في معرض كلامي عن خطبتين: والصواب أنه إذا خطب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة أن ذلك كاف، وإن لم يلتزم بتلك المذكورات، يعني الحمد والشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تقوى الله وقراءة آية ودعاء المؤمنين. قال نعم من كمال الخطبة الثناء على الله وعلى رسوله. وسئل الشيخ السعدي رحمه الله صاحب المتن عن اشتراط الأركان الأربعة في كل من الخطبتين، فقال اشتراط الفقهاء الأركان الأربعة في كل من الخطبتين فيه نظر، وإذا أتى في كل خطبة بما يحصل به المقصود من الخطبة الواعظة الملينة للقلوب فقد أتى بالخطبة. ولكن لا شك أن حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة شيء من القرآن من مكملات الخطبة وهي زينة لها. وهذا القول هو الأقرب لعدم وجود ما يدل على اشتراط هذه الأركان، فمقصود الخطبة هو الوعظ والتذكير، فكيفما حصل أجزأت الخطبة. وللشيخ صديق حسن خان رحمه الله كلام جميل في قضية التركيز على هذه الأركان وترك المقصود الأصلي من الخطبة وهو تحريك القلوب. وكذلك لابن القيم أنه بعض الناس يخرج من الخطبة وما استفاد إلا أنه سيموت. طيب وبعدين طيب فإذا إذا كنت ستموت فماذا يجب عليك أن تفعل قبل الموت؟ أخبرنا أخبرنا ماذا يجب علينا أن نفعل قبل الموت. فإذا مقصود الخطبة فيها تعليم وفيها تفقيه وفيها موعظة وفيها تحريك القلوب وفيها علاج للناس بيان العلاج وليست فقط يعني خلاص هذه الأركان هذا بس قول كذا وخلاص ما وفيت بمقصود الشارع. وكذلك التكرار اللي يكرر نفس الخطبة دائما دائما دائما ما عنده إلا خطبة واحدة كرر. طيب خلاص الناس ملوا وسئموا. هنا يوجد أيضا تنبيه وهو أن عصرنا هذا أفسد فيه الإعلام والنظرة الغربية للأشياء فطرة الناس ونفوسهم في تلقي المسموعات. يعني عصرنا هذا عصر الموضات والتجديد والتغيير والتطوير، هذه المفردات الآن اكتسحت وكل شوي، وإذا ما طورت نفسك وما طورت خطبتك وما طورت مدري إيش وما أنت الخطيب فلن تنجح في التأثير ولن طيب. فيدخلون دورات الإلقاء الغربية في خطبة الجمعة، فماذا نتج عن ذلك؟ فتح القول كلام باستعمال الشاشات أثناء الخطبة وعرض مقاطع فيديو أثناء الخطبة وعرض أشياء صوتية ومرئية ونصية تكست أوديو فيديو خطبة. طيب كيف يعني؟ يقول لك هذا التطوير. فالحقيقة أنا أقول إن هذا المزاج الغربي ونقله كما هو نسخ لصق في الأشياء الدينية أفسد أمورا عند الناس. وحتى كلمة اتقوا الله صار من المعيب عند بعضهم تكرارها. كل خطبة تقول اتقوا الله اتقوا الله، يا أخي تطور نفسك حدث نفسك. وش حدثنا؟ حدث نفسك بما يقول هؤلاء. إيش يعني وسواس؟ الوسواس الخناس، هذا الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة ومن الناس. فإذا هذا بقدر يا جماعة، يعني ما تقول والله مثلا طور إيش يعني طور؟ يعني مثلا تكون أقرب إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، تكون أقرب إلى حيوية الخطيب مثلا إذا على المنبر ارتفع صوته احمر وجهه. هذا تطور نفسك يعني تكون أقرب إلى طريقة الشريعة، مو تطور نفسك على الأسلوب الغربي. وهذه مصيبة الآن، هذه سوسة سوسة بلاء سوسة اللي هي تطوير الإيش العبادات. ولما تكلم تقول لهم يا جماعة المحتوى هذا كيف يعني أطور المحتوى؟ معناها أنت تبغى محتوى ثاني، أنت ما عاد تشبعك الآيات والأحاديث، أنت الآيات والأحاديث ما عادت تكفي معكم. وهذه مصيبة. يقول لا لازم نطور الآيات والأحاديث، خلاص هذه عرفناها. طيب وهل الدين إلا آيات وأحاديث؟ والصحابة كم سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام الأحاديث؟ ما هو بعضهم كان يقول سمعت ومن ولا واحد ولا ثلاثة ولا عشرة ولا عشر ولا خمسين بل سبعين مرة. طيب معناها أنهم سمعوا منه مكررات. لكن المسألة بقدر، يعني أنت ممكن تكرر بعض الأشياء في الخطبة لكن لا تكرر كل الخطبة. ثم ما في شيء اسمه آيات خطبة بدون آيات وأحاديث، يعني باسم التطوير وأنه خلاص الآيات والأحاديث هذه قديمة ومن زمان آيات وأحاديث، ولسه إلى متى آيات وأحاديث؟ قل له إلى بكرة وإلى بعدين وإلى أن تموت وإلى قيام الساعة، خلاص عليها نحيا وعليها نموت، هل آيات والأحاديث. واللي ما هو عاجبه خلاص يروح لغير القرآن والسنة. إيش تبغى أنا أمسك لك كتاب شكسبير أخطب من إيش يعني من كتب يعني أجيب لك مترجمات الكتب هذه المكتبات اللي تنشر كتب مترجم أخطب منها. وأيضا مما يتواصى به أنه يا جماعة الخطبة تعالج واقع الناس، الناس في معاناة. يعني مثلا الديون أقضت مضاجعهم وأرقت ليلهم وأثقلت صباحهم ويعني تكدرت نفوسهم وعم القلق فيهم وإلى آخره. طيب ما يعني ألا ينبغي أن تكون الخطب متناولة لمواضيع الديون؟ هذه واحدة من معاناة الناس، تأخر الزواج، العنوسة، كثرة الطلاق، هروب الفتيات، استعمال التقنية في المعصية وانت ماشي. فإذا هذه تتناول، لكن بالآيات والأحاديث ومع كلمة اتقوا الله، ولا بد من وجود النهج السلفي في الخطبة، لازم. ما في شيء اسمه تطوير الخطبة بالخروج عن طريق السلف، خلاص. وإلا في النهاية يعني سجل خطبة لخطيب مصقع، أحسن خطيب في البلد، واربط على شبكة وحط كل المنابر والمساجد بلاي وخلي الناس اسمعكم. خلاص هذا مسجد، هذا منبر في خطبة مستقلة بإمام حي موجود، ما هو ثلاثي الأبعاد منقول بالتقنية، لا، إمام يلمس يعني شحم لحم دم عصب. لأن يعني بعض الناس يقول لك ممكن إيه الحين أنا أسوي لك ثلاثي أبعاد على المنبر وما في أحد، دخل يدك كذا وطلع تخترقه. فما في تطويرات يعني، لا هذا سد الباب، لأن هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان، إنه والله بكرة نحط خطيب ثلاثي الأبعاد مو موجود بالحقيقة ونسجل كلام ونطلع كأنه موجود ونعتبر هذه، ونسوي لكم أوديو فيديو في الخطبة ونسوي تدخل مؤثرات صوتية ونعمل لكم هذه هذا دين يعني. يعني خير الهدي هدي محمد، يعني كل خير في اتباع من سلف وكل شر في مخالفة السلف. سنبقى على طريقة السلف ونبقى على نهج السلف ونبقى على الآيات والأحاديث ونبقى على ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. أصلوا كما رأيتموني أصلي، رغمت أنوف هؤلاء كلهم. ومع العناية بالخطبة وجودة التحضير وتنوع المواضيع وملامسة حاجات الناس والتعليم والتفقيه والموعظة وتحريك القلوب، لأنه في اتجاهات الآن من اتجاهات الخسيسة اللي يقول لا تجيب سيرة النار والموت، لا تجيب، لأن الناس ما يتحملوا. شنو ما يتحملوا؟ كيف يعني ما يتحمل؟ يقول لا تكدر خواطرهم. الخطيب الجيل المودرن، الخطيب الجديد هو الآن اللي ما يكدر خواطر الموجودين، لازم يطلعوا كذا مبتسمين. يا حبيبي النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يحمر وجهه ويرتفع صوته وكأنه نذير حرب، ويقول صبحكم ومساكم، ويذكر الناس بالله وعقابه وعذابه وناره، كما يذكرهم برحمته ومغفرته وجنته ورجائه وعفوه وكرمه، كلهم موجودة. أتوانا أتكلم عن الجنة وما أتكلم عن النار، خلاص روح انصرف، دور لك يعني إيش يعني. الدين هو ترغيب وترهيب. يقول لا تكلمنا عن النار، لأنه راح في ناس راح ينزعجوا. يا سلام. طيب وهو انزعاجهم مطلوب لتصحيح الأوضاع، وكيف تتحسن أوضاعهم إذا كان ما انزعجوا؟ وإذا ما سمع ذكر الموت والنار والاستعداد لما بعد الموت، يعني كيف راح يغير؟ في ناس الترغيب وحده معهم لا ينفع، ما يغير بالترغيب فقط. إذا ما سمع سياط الموعظة نزلت عليه في الخطبة، موعظة كالسياط كما قال المجوزي، كالسياط توجع يعني. لابد هو النفس، الله خلق النفس فيها، لابد لازم واحد يعيش بين الخوف والرجاء. فتبغى تحذف الخوف ينحرف الناس، لازم خوف والرجاء. وبعضهم يقول وبعض الخطباء الآن يعني يخوف الناس ويرغي ويزبد على المنبر ويفعل ويهدد ويتوعد ويتوعد. يا أخي هذا أصلا لما تدور عن نوعيات هذه الآن قرضوا يعني قد لا يكون نادر يعني. فالآن ما هو المطلوب؟ الجمع بين الأشياء الواردة في الشر، لازم تجمع بينها، ترغب وترهب، الجنة والنار، الخوف والرجاء، هكذا جاء الدين وهكذا يجب أن نستمر. طيب هناك قصة مشهورة عن عثمان رضي الله عنه تورد في قضية شروط الخطبة، يعني يحتج بها أنه لما استخلف خطب في أول جمعة فلما قال الحمد لله أرتج عليه، يعني خلاص ما عاد يستطيع كم ما هذه حالة نفسية تعتري الخطيب، وهي أن يستغلق عليه فلا يذكر شيئا أبد ولا عاد يرى لا تخرج من كلمة ولا يتذكر أي موضوع ولا أي آية ولا أي حديث ولا أي كلام ولا أي موضوع، خلاص يقال أرتج عليه، خلاص أغلق عليه. فالقصة المشهورة أنه لما استخلف خطب في أول جمعة فلما قال الحمد لله أرتج عليه فقال أنتم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال، وإن أبا بكر وعمر كان يعدان لهذا المكان مقالا، وستأتيكم الخطب من بعد وأستغفر الله لي ولكم، ونزل وصلى بهم الجمعة. فهذه القصة لا أصل لها في كتب السنة. قال ابن العربي وحكى المؤرخون عن عثمان كذبة عظيمة أنه صعد المنبر فأرتجع منه، وقال الملا علي القاري لم تعرف